الشفعة ما توجد في أي نظام في العالم على الشفعة مظهر من مظاهر الجمال في الشريعة سبحان الله ما توجد اللي بيجيب لنا هذا في نظام نعطيه دينارين ذهب ما يوجد الحمد لله هذا واحدا ساكنا في مبنى مدخلهم واحد هو وجاره فوق ويدخلون أكلهم مثلا سواء ولا مطبخهم سواء ومشتركين الله يعزكم في دورة المياه وبينهم ليس له شرعا شوف كيف العظمة مراعاة الناس ما يجوز له شيخ جارك هذا أن يبيع قبل أن يؤذنك حتى ما يجيب لك جني باتر يجيب لك واحد يطبل واحد يباع بيته على ناس دور اللي فوقه وما شاء الله هذول يحيون الليل بالتطبيل الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة كما قام ينام الرجال طرح للشرطة وقالوا له بسم الله نجي معك بس خلهم قالهم الساعة 10 تبدأ شياطينهم الساعة 10 والشرطة جاية شاهدت ما شاء الله قيام الليل عندهم اليوم جولة ما هو والله هذا ما عقلي ذولي شيء شريعة حكيمة جات لهذا وقالت له ما يجوز لك أن تبيع لك البيت هذا تبيع هالبيت هذا إلا حتى تؤذي شريكك قال شريكك باعهم بغيت على الشيطان ما علي منك خله يبيع بعض الناس يقبل لكن غالب الناس ما يقبل يا شيخ هذا نظام أكثر من جميل في الإسلام أما الموجود في الأنظمة في عدة أنظمة كالأنظمة الفرنسية والبريطانية والألمانية هذه ما يتدخلون فيها هذه من حرية ولكنهم يتدخلون لو حصل في مضر يعني يتدخلون في النهاية لا الإسلام حسم المادة وحسم المادة في فائدتين الفائدة الأولى لئلا يفضي الأمر إلى خصومه تخليها الضعيف يروح يشتكي ويلاحق الشرطة واكتب معروض وارفع المعروض وهات المعروض واكتب وجيب الشرطة ولا تجيب الشرطة هذا تعبتها ضعيفة والشيء الثاني فيه أدب مع الجار أدب في غاية القمة من الأدب أنه تراعي شعوره هذا الجار هذا يعني نظام تشريعي عظيم للإنسان أن يفخر يعني بهذه الأنظمة العظيمة في الشريعة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى.